إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، وهو الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. حياك الله دكتور سلمان. خلينا نجعل دكتور طلال الحلقة هذه حول الحملة الفرنسية على مصر ونتائجها، وطبعا هذه أثناء الدولة العثمانية. نابليون بونابرت الرئيس أو الملك أو الشخصية الفرنسية الكبيرة قاد الحملة، وكانت الحملة على مصر. لو قلنا هذه الحملة الفرنسية التي جاءت إلى مصر، ما هي خلفياتها؟ ما أهدافها؟ أول شيء لازم أن نتحدث عن هذه الشخصية اللي هي نابليون. هو قائد فرنسي ولد في جزيرة كورسيكا عام 1769، طبعا تدرج حتى وصل إلى يعني أن أصبح قائد أحد الجيوش الفرنسية وحقق نجاحات في إيطاليا، من هنا بدأت شهرته. هذا الرجل يعني أنيطت له حملة أو قيادة حملة عسكرية إلى مصر، طبعا هذه الحملة يعني لها أسباب ولها أهداف استراتيجية في ذلك الوقت أمام التوسع الفرنسي. هناك فكرة يقولها بعض العلمانيون العرب أن بداية النهضة العربية حملة نابليون بونابرت، وأنا رأيت من الأشياء اللطيفة أنه كان لقاء مع الدكتور عبد العزيز الدوري قبله، طبعا مات هو الله يرحمه، كان في قناة الجزيرة، فقال له المذيع: أنت ما زلت تعتقد أن النهضة العربية ليست بحملة نابليون بونابرت؟ قال: نعم، محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك. قال هكذا الدكتور عبد العزيز الدوري المؤرخ. فلماذا يصر العلمانيون العرب على أن بداية النهضة هي حملة نابليون بونابرت؟ بالحقيقة تعتبر حملة الفرنسية على مصر هي بداية التغريب للعالم الإسلامي، وأول باب انفتح على أوروبا، لأن طبعا حتى الجبرتي ذكر ذلك، يعني ذكر من أن الحملة الفرنسية خلال 3 سنوات اللي حكمت في مصر أثرت على المجتمع المصري تأثيرات قوية، كان من ضمنها تغيير اللبس، أصبح أهل مصر يلبسون لبس الملابس الفرنجية، ويقول حتى النساء لأول مرة خرجت النساء في مصر كاشفات في العصر في أيام الحملة الفرنسية، وتأثر الناس بالأفكار الفرنسية اللي تدعو إلى التحلل وإلى الحرية وإلى غير ذلك، فكان هذا بداية ظهور العلمانية في العالم الإسلامي مع هذه الحملة. طيب، يعني نابليون بونابرت جاء محتلا، ولكنه في مثل هذه الحالة أخفى هذه القضية، حتى أنه وجهته إلى مصر الجند لا يعرفون أنه قصد مصر، فلماذا هذا التخفي؟ هذه الحملة كانت مهمة بالنسبة لفرنسا، وأعد لها إعدادا جيدا، يعني حتى يعني انتخب لها نخبة الجنود والقادة الفرنسيين، والهدف منها هي احتلال مصر وقطع الطريق الهند الذي كانت تحكمه بريطانيا، وهي طبعا في ذلك الوقت سيدة البحار. إخفاء الحملة كان مطلوب لأن الأسطول الفرنسي كان لا يوازي الأسطول البريطاني قوة، فكان يتحاشى الصدام مع الإنجليز في البحر حتى يصل إلى هدفه المنشود، لذلك أغلب الناس كانوا يظنون أن هذه الحملة موجهة إلى جزيرة مالطا، لكنه أخفى ووصل حتى وصل إلى مصر، وحتى البريطانيين أنفسهم انصدموا من وصوله إلى مصر، ما كانوا يتوقعون أنه سيصل إلى مصر أو أن وجهته مصر، لكن بذلك عامل المفاجأة التي استخدمها نابليون كان ناجحا جدا في وصوله إلى هدفه. هل البريطانيون عندما دخل الفرنسيون مصر أبدوا أي اعتراض أو محاولة للصدام معهم؟ طبعا البريطانيين صدموا، حتى أنهم بعد أيام أو بعد مدة قليلة أرسلوا أسطولهم إلى مصر، وفاجأ الأسطول الفرنسي في أبو قير ودمره. فالأمر هذا جعل الفرنسيين محصورين في مصر، وحتى نابليون يعني ما لم يستطع أن يخرج من مصر في ذلك الوقت، لأن الأسطول دمر، الأسطول الفرنسي، لكن دمر بعد أن أنزل جنوده ومعداته وكل شيء كان مع نابليون، ونجح نابليون في الوصول إلى مصر وحكمها قبل أن يصل الأسطول الإنجليزي ويدمر الأسطول الفرنسي. هنا سؤال بالحقيقة، يعني نابليون بونابرت لما دخل مصر أظهر أنه جاء بأمر السلطان العثماني للقضاء على الممالك، هل صحت هذه القضية؟ نعم، عندما دخل نابليون بونابرت مصر حتى ابتداء من الإسكندرية حتى وصولا إلى القاهرة، كان يظهر للناس وللمجتمع المصري أنه جاء بأمر من السلطان العثماني، ولبس الملابس الشرقية وادعى أنه مسلم وأصدر منشور شهير ذكر فيها حتى أنه يعني أوهمهم أنه مسلم، وأنه جاء ليخلصهم من ظلم المماليك وأن يعيد مصر إلى يعني حكم إلى سيطرة السلطان العثماني بعد أن أعاث فيها المماليك فسادا. والأمانة يعني كثير من الناس صدقوا هذا الكلام وظنوا أنه جاء متبوعا من السلطان. طيب، عام نابليون بونابرت عامل العلماء الأزهر عندما ثاروا عليه في ثورة القاهرة الأولى، كيف عامله؟ في البداية نابليون بونابرت لما حكم القاهرة شكل ما يعرف بالديوان، وانتخب مجموعة من علماء الأزهر لإدارة هذا الديوان الذي يعتبر جهة استشارية للحكومة في مصر، كان يساعد الفرنسيين في إدارة البلد و يعني تنظيمها. لكن هؤلاء العلماء لما اكتشفوا الوجه الحقيقي للفرنسيين والهدف الأساسي للفرنسيين بدأوا يعارضونهم ويدعمون الثورة، الأمر الذي دعا لنابليون أن يسجن هؤلاء العلماء ويهينهم. والجبرتي طبعا ذكر هذا في تاريخه، قال يعني كيف أنه كان يحبسهم وكان يمنعهم حتى من الأكل ومن حتى قضاء الحاجة، وتكلم عن هذا الأمر كيف أنه كان يجري بالعلماء. يعني محمد جلال كشك في كتابه ودخلت الخيل الأزهر ربما يعني توسع في هذا الأمر كلام في تصوير الحالة على قضية نابليون، هل يعني جاء بجديد عندما ذكر قضية نابليون؟ لا، لم يجيب الجديد، هو جلال الكشك هو لخص كتاب الجبرتي، ما جاء بجديد، ما جاء بجديد، ولكنه أثبت على أن المصريين يعني كان لهم دور عظيم في مقاومة هذا الاحتلال، وبين دور الأزهر في أنه تولى ريادة هذه المقاومة. لكن هو مشهور بمبدع في قلمه محمد جلال. نعم، أسلوبه يعني أسلوب أخاذ، يعني يجعلك تندمج مع قراءته، لدرجة أني حتى أنا اطلعت على هذا الكتاب أعتقد أني ختمته في 3 أيام، يعني من شدة الأسلوب الذي يعني كتبه، خاصة أن جلال كشك تحول من تقريبا ذو توكل فكر شيوعي إلى فكر إسلامي، فأبدع في قلمه. هم هؤلاء مجموعة يعني هناك في مصر نستطيع أن نقول مجموعة يعني مثل خالد محمد خالد ومحمد جلال كشك ومحمد عمارة كانوا في محمد عمارة كانوا في الطرف الثاني ثم صاروا في الصدارة الإسلامية. طيب، يعني هنا سؤال يسأله البعض، لماذا تهاوت الدفاعات العثمانية أمام الحملة الفرنسية في مصر؟ وقضية الموقف الأستانة من هذه القضية يعني محير بالحقيقة، يعني نابليون دخل وأخذ مصر، ما موقف السلطان العثماني، ما موقف الأستانة من هذا الأمر؟ ما ظهر شيء يعني مثلا عدوا جيشا وأخرجوا نابليون من مصر؟ لا لا لا أبدا، هي القضية قضية أن الحملة كانت مفاجئة، ثم الدولة العثمانية صدمت لهذه الحملة لأن علاقتها مع فرنسا كانت علاقة طيبة، فرنسا كان هي الحليف القديم للدولة العثمانية منذ أيام سليمان القانوني، فأول من فصل عراء هذا الحلف هي حملة نابليون على فرنسا، لذلك الدولة العثمانية انصدمت من هذا الهجوم، أن كيف دولة حليفة لنا ودائما علاقتنا يعني جيدة بها تعمل هذا العمل، يعني حتى الضباط الفرنسيين كانوا في ذلك الوقت هم الذين يدربون الجيش العثماني، فالأمر الذي جعل يعني عندهم ثقة في نعم في العلاقات لا في الغربيين أنهم لا يغدرون، ما هي قضية ثقة، لكن هي فرنسا كانت أقرب إليهم، من هؤلاء الغربيين بحكم العلاقات التجارية والسياسية لك. لكن الأمر الذي يعني جعل الأستانة تتأخر هي عدم قدرتها العسكرية في الرد، فبدأت تبحث عن حلفاء مستفيدة من الصراع الدولي، لأن كان نابليون آنذاك أو الثورة الفرنسية، حكومة الثورة الفرنسية معادية لها بريطانيا وروسيا والنمسا في ذلك الوقت، لذلك لم تجد الدولة العثمانية بد من الاستعانة في هذه الدول لطرد نابليون من مصر، وهذا ما حصل، لذلك تأخر الرد العثماني على ذلك. أضف إلى ذلك أيضا أن نابليون أوهمهم أنه جاء حليفا لهم وأنه جاء لإعادة الحكم للعثمانيين بعد أن استقل به المماليك وأفسدوا فيها. نابليون بونابرت جاء ومعه المطبعة، جاء ومعه العلماء، جاء ومعه الفنيون، يعني هل هذه الأشياء سهلت بتفاعل المصريين معه أم أن هذه الأشياء لم تفعل شيئا؟ بالعكس، هو نابليون الفترة الثلاث سنوات التي أقامت فيها الفرنسيين يعني غيرت كثير من الآراء. يعني نابليون جاء المطبعة لأول مرة إلى مصر وبدأ يطبع الصحيفة توزع على المصريين، تطبع باللغتين العربية والفرنسية، كذلك أدخل كثير من الأشياء، مثلا أحيا كثير من الاحتفالات اللي كانت موجودة وجعل فيها احتفالات عامة واشترك فيها الشعب، وكان يعني لها تأثيرات على الناس. أضيف لذلك أنه جاء معه نخبة من علماء فرنسا درسوا كل شيء في مصر، ألفوا كتاب من حوالي 27 مجلد اسمه وصف مصر. هذا الكتاب يعتبر من الكتب الرائدة في الجغرافيا والكتب الموسوعية والعلم والتاريخ والطبيعة وغير ذلك، ومن الأشياء اللي يعني يستفيد منها الدارس لتاريخ مصر، وزينها باللوحات، كان معه الرسامين الذين يرسمون كل شيء، والرياضيين والكيميائيين وغير ذلك من العلماء الذين كتبوا عن كل شيء في مصر، لذلك يعتبر موسوعة رائدة. وهذه يعني حتى لا نكون يعني حتى نكون منصفين، هذه من حسنات الحملة الفرنسية على مصر. يعني نابليون بونابرت جاء إلى هذه البلاد وبقي بها فترة، ثم كر راجعا إلى مصر، ثم انتهت الحملة الفرنسية بعد ذلك وذهب. آثار الحملة الفرنسية السيئة على الشعب كيف كانت؟ أنه تحلل الشعب، دعته لأمور نعم كثيرة مخالفة يعني للشريعة. طبعا نابليون لما غادر مصر بقي فيها حوالي سنة، ثم غادرها بعد خلاف حكومة الإدارة، ثم طبعا ولا بعده كليبر الذي قتل نعم الذي قتل عليه سليمان الحلبي، ثم مينو، ثم طرد الفرنسيين. الآثار السلبية ذكرها الجبرتي بشكل عام، يعني ذكر أنهم جاءوا بالانحلال وغيروا كثير من مفاهيم الناس، ووجد أن كثير من الناس أعجب بحياة الفرنسيس من خلال الأشياء التي نشروها، من خلال الأمور اللهو وأمور التحلل وأمور ناهيك عن أن الفرنسيين أيضا بعضهم تزوج من المصريين، حتى يقال أن الجبرتي يقال أن حتى من الناس اللي فتنوا بالفرنسيين ابنة الشيخ الشرقاوي الشيخ الأزهر نفسه، فأحدثت شرخا في المجتمع المصري وهيئت لمحمد علي باشا فيما بعد في تغيير يكمل المشوار نعم. لذلك لم يجد صعوبة في قلب المجتمع المصري من مجتمع الشرقي بحت إلى مجتمع متغرب. أعشت أبصارهم هذه الأضواء، وهو لا لأنه جاء نابليون جاء بشيء جديد عليهم، خاصة في التطور الحضاري، وذلك ستجد أيضا في كتابات رفاعة رافع الطهطاوي في تلخيص الإبريز في سياحته لباريس، كيف كان منبهرا جدا في حياة فرنسية، وهو أحد الأزاهرة. يعني الذين ذهبوا للغرب في الفترة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يبرز هناك اتجاهان، اتجاه يعني مشحون ومعبأ بالفكر الإسلامي المضاد للغرب، ومنهم الدكتور الكشميري الشاعر لما ذهب إلى الغرب يدرس قال: لم يعشو بصري بريق الغرب لأني اكتحلت بأثمد المدينة. ما شاء الله. وبينما رفاع الطهطهاوي كان شيخا وكان جليلا، ثم ذهب إلى هناك وضع، ثم تبعه طه حسين على نفس الضياع. لنقول يعني لنكون منصفين، رفاع الطهطاوي ذهب وهو إمام مجموعة من الطلبة الذين راح ذهبوا يدرسون، لكن رفاعة ذكر طبعا وإن كنا نخالفه في بعض الأمور، لكن ذكر في أمور اللي هي تحدث عن النظافة وعن النظام وعن الحياة الاتيكيت اللي يعيشونها وقارنا بحياة الفوضى اللي يعيشونها الناس. يعني من ذكرها مثلا من الأشياء اللي ذكرها لفعرة أن البيوت الفرنسية كانت يعني التهوية فيها كانت جيدة بعكس البيوت المصرية التي كانت يعني يوجد بها قوة في أعلى السقف، وهذا ما يساعد على انتشار الأمراض وفساد الهواء. ثم تكلم عن قضية التنظيم في الحدائق، التنظيم في الزيارات والعلاقات، بينما تكلم عن الفوضوية اللي يعيشون المجتمع المصري. في هاي الفكرة عند هؤلاء يعني هو يعرض أشياء جزئية لكن هو ذاب فيها. لما نشوف الشيخ رشيد رضا يعني يعرض أمر الغرب ويحث في نفسنا وينفخ فينا ليش ما نكون عندنا أمة قوية، يعني مدرستين في الحقيقة، مدرسة يعني ذائبة ومدرسة الهوية القوية اللي تعرض الغرب وتريد أنه ينفخ في الأمة أن تكون أقوى. نعم، الاستفادة من مما عند الغرب من قوة، من جوانب قوة وليس الضياع وليس الذوبان. الذوبان هو هذه المشكلة التي عانى منها كثير من الذين أعجبوا في الغرب. هناك من أعجب في الغرب في جميع أموره، سلبياته وحسناته وحلوها ومرها. نعم، وأراد تطبيقها بحذافيرها. لن لن تقوم لنا قائمة حتى نكون كالغرب تماما. ولكن طبعا الجانب الذي الجانب الإسلامي الحداثي الذي أراد أن يأخذ فقط جوانب القوة مثل التصنيع والعلم وغير ذلك مع الحفاظ على الهوية الإسلامية. ومثل هذا تجد أحمد أمين في كتاب مذكرات حياتي، مذكرات سماها حياتي، تجده ينحى نفس المنحى هذا، بل كل في صفحة كل صفحة تجد هذا النبض موغل يتوغل فيه كثير. لا تجد أن أحمد أمين يعني كما كنا نسمع عنه أنه مثل علي الطنطاوي أو أبو الحسن الندوي، الهوية ترن دائما في كلماته. هو يتكلم على أن الغرب أين وصلوا وإحنا وين وصلوا، الغرب أين، طيب والبديل ما هو؟ لا يتكلم عن البديل. كالذي يندب فقط. نعم، يندب حظه. نعم. طيب هنا مسألة، يعني ما نتائج الحملة الفرنسية على مصر من الناحية الإيجابية؟ ذكرنا أن نتائجها السلبية، نتائجها الإيجابية في الحقيقة نتائجها الإيجابية كان أولها معرفة الناس بالمطبع. لذلك ما أن خرج الفرنسيين عدة سنوات حتى ظهر لنا مطبعة بولاق، والناس تعرف ما هي مطبعة بولاق التي كانت يعني نشرت المئات من الكتب التراث وكتب العلم. فكانت الحملة الفرنسية أول من عرف المصريين في المطبعة. ثاني شيء، الحملة الفرنسية درست خصائص الأرض المصرية من ناحية الزراعة، من ناحية المعادن الموجودة فيها، عملت كثير بعض المشاريع اللي في مصر، ودرست حتى موضوع الري وكذا التي استفاد منها محمد علي باشا في بعد ذلك في تطوير الزراعة وتطوير العمارة المصرية. يعني كشفت لنا ما تحمله مصر من ثروات، أضيف إلى ذلك إلى بعض طبعا الأمور التي قاموا فيها الفرنسيين في مصر والتصلاح، من ضمنها حتى الأهرام وأبو الهول، يعني كان الناس لا يلتفتون لها. فبينت أو وجهت النظر إلى ما تحمل مصر من آثار قديمة، خاصة حجر رشيد أول من عثر عليه، واللي طبعا كان مفتاح الحضارة الفرعونية، عثر عليه الفرنسيين، وكان من شروط خروجه من مصر أن يسلموا هذا الحجر. إلى من يسلم؟ إلى الإنجليز. الإنجليز رفضوا أن يخرجوهم على سفنهم إلا أن يسلموا هذا الحجر، ولا زال الحجر موجود في المتحف البريطاني إلى اليوم. أخذوه. نعم. طيب الحملة فشلت، لنقول باعتبار أنه بريطانيا والدولة العثمانية بعد ذلك تحالفوا على قضية إجلاء الحملة الفرنسية. شلون صار التعاون العثماني البريطاني ضد الحملة الفرنسية؟ هناك صراع دولي. البريطانيين كانوا يخشون أن تظهر فرنسا كقوة عالمية وبحرية، فرأوا أنهم يتعاونون مع العثمانيين، وهذا أول تعاون إنجليزي عثماني على طرد هؤلاء الفرنسيين. طبعا الإنجليز لم يعملوا ذلك يعني حبا وكرامة، إنما الهدف أن تبقى مصر في يد دولة ضعيفة على أن تكون تبقى في يد دولة قوية تهدد طريقة التجارة إلى الهند. البريطانيين لولا الهند ما قدروا يعملوا أي شيء، هي كانت مصدر ثروات والذي يضخ لهم الأموال. لذلك أرادوا طرد الفرنسيين بالتحالف مع العثمانيين، والعثمانيين لم يجدوا سبيلا إلا التحالف مع الإنجليز حتى يستعيدوا مصر. فهذا السبب الذي جعلهم يتحالفون ضد الفرنسيين. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. هناك من يقول من الأساتذة أن نابليون بونابرت مهد لقضية تجمع اليهود في مكان معين. كان في القرن 19 هناك فكرة اليهود أنه يريد أن يتجمعون. طبعا انتهت في آخر القرن 19 الاجتماع سويسرا برئاسة هرتسل. هل هذا صحيح أن نابليون كان يمهد لهذه الأمور؟ ذكر عن نابليون أنه كان يشجع على إقامة وطن اليهود في فلسطين، لكن الذي يعني نعرفه ونجزم به أن الثورة الفرنسية كانت لها علاقات قوية ومتينة مع الماسونية العالمية في ذلك الوقت، والماسونية طبعا يرجح أنها قامت في فرنسا، فكانت هناك علاقات قوية بينهم، والماسونية طبعا قوامها اليهود. ناهيك على أن اليهود هم عصب التجارة والاقتصاد في في في كل زمان ومكان. لذلك لما جاء نابليون إلى مصر وجد ترحيبا من اليهود، وجد أيضا وجدوا منه تعاطفا. لذلك كان يذكر أشياء مثلا أنها إعادة اليهود إلى فلسطين، ومثلا إسقاط القسطنطينية وجعلها عاصمة للدنيا وإعادتها إلى العصر البيزنطي إلى غير ذلك من الأفكار، لكنها في ذلك الوقت كانت تعتبر أفكار مستحيلة وصعبة التحقيق، لكن كان يدعو لها، كان يدعو لها ويرى بها. طبعا الثورة الفرنسية كانت يعني ثورة يعني الحادية في شكل يعني أوضح. قضية معركة عكا نابليون انهزم فيها، هل هي هذه السبب أنه في فشل الحملة الفرنسية؟ نابليون بعدما استقر في مصر كان عنده مشكلتين. المشكلة الأولى البحر المتوسط وصحراء سيناء، لأن وصلت الأخبار بالتحالف الإنجليزي العثماني، وفعلا سمع أن هناك تحشد في سيناء ضده بعد أن انتهى الأسطول، فأراد أن يضرب الدولة العثمانية في عقر دارها، فجهز حملته واستطاع أن يصل إلى فلسطين. لكن واجه أن والي عكا اللي هو أحمد باشا الجزار كان متحصنا في مدينة عكا. نعم، رغم أنه انتصر على العثمانيين في معركة طابور شمال فلسطين وانفتح الأمام الطريق أمامه إلى دمشق، إلا أنه فضل القضاء على أحمد باشا الجزار. عندما حاصر عكا كان الأسطول البريطاني في البحر يرسل إمدادات إلى الجزار، وكان يقصف الفرنسيين. ثم زاد الطين بلة أن الجيش الفرنسي استشرى فيه مرض الطاعون. طاعون؟ نعم الطاعون، فتوفي منهم أثناء الحصار نحو 2000، الأمر الذي جعل من نابليون مكرها أن ينسحب إلى مصر. عندما انسحب إلى مصر يعني جاءت الأخبار أن الأمور في أوروبا متقلبة، وأن فرنسا على باب حرب مع الدول المجاورة، وأنهم يستدعونه ليقود هذه الجيوش، فترك مصر. وذلك مات مشروع استيلاء الاحتلال الشام مع خروج نابليون، وظل قادة خلفاء متحصنين في مصر يحاولون فقط البقاء فيها والدفاع عنها، وانتهت فكرة التوسع. يعني خليفته كليبر قتله سليمان الحلبي الكردي، ما أسباب القتل هذا ودوافعه؟ نعم، نابليون قبل أن يخرج يعني كان هو الحاكم في مصر، كان نوعا ما نابليون نوعا ما سياسته مرنة ومراوغة، لكن فيستطيع يعني يمتص الغضب عند المصريين. كليبر كان بخلاف ذلك، كليبر كان قاسيا، فكانت أي حركة يقوم بها المصريين أو أي ثورة، سواء حتى أن المصريين ثاروا مرتين يعني عليه، كان يقابلها بدموية. عند ذلك يعني بدرت فكرة، يقال أن سليمان هذا كان موجها من قبل أحد الولاة العثمانيين سواء كان والي دمشق أو حلب، وأنه كلف بقتل كليبر. هل كان المقصود قتل نابليون ونابليون انسحب؟ يعني كانت الفكرة هي قتل نابليون؟ ربما، لأن سليمان الحلبي جاء إلى مصر كطالب شامي ودرس والتزم في الأزهر وواصل الدروس وبقي مدة، حتى يعني أخذوا عليه أن أحد الطلبة الوافدين. ثم طبعا دبر عملية اغتيال كليبر بعد تقريبا عام من خروج نابليون، ونجح في ذلك، لكن طبعا ما لبث أن ألقي القبض عليه وأعدم بشكل بشع، وطبعا لا زالت جمجمة سليمان الحلبي موجودة في متحف الحياة الطبيعية في باريس. أخذوها إلى أخذوها باريس. ولا زالت موجودة إلى اليوم، وموجودة مع جمجمة كليبر في المتحف نفسه. هناك مسألة في الحقيقة، دولة يعني نابليون دولة علم ودولة معرفة أراد أن يتظاهر بذلك، تفاعل المصريين تفاعلوا معه، كيف استطاع الإنجليز بعد ذلك أنه يمحون هذه الصورة؟ والإنجليز طبعا كما هو معلوم يعني ليس عندهم هذه الفكرة، لا يصبغون المجتمع بهذه الصبغة كما تفعل فرنسا. فكيف استطاع أن الناس إذا قارنوا بين هذا الاحتلال وهذا الاحتلال تميل قلوبهم لمن نفعهم ولو ظاهريا؟ لذلك كانت اللغة الطبقة المخملية في مصر وغيرها هي اللغة الفرنسية، والعادات والتقاليد هي عادات فرنسية، رغم أن عمر الاحتلال الفرنسي لمصر عمر بسيط جدا، لا ومع رغم أن الإنجليز حكموا مصر أكثر من نصف قرن إلا أنهم لم يؤثروا. الإنجليز دائما يحكمون بهدف اقتصادي استراتيجي فقط، في جميع استعمارهم للبلدان لا يتدخلون في ثقافة المجتمع إلا في التضييق عليه إذا كانت هذه الثقافة تؤدي إلى محاربتهم أو يعني إزعاجهم. لذلك نجدهم لم يتدخلوا في الحياة المصرية إلا بتقوية العناصر الضعيفة في المجتمع المصري أو الأقليات وتقويتها حتى تكون سندا لهم ضد المجتمع. يعني عندما دخل نابليون بونابرت هل اعتمد على النصارى نصارى مصر؟ طبعا اعتمد على النصارى والأرمن، وكون منهم كتائب عسكرية ساندت قواته، وكان من أشهرهم قائدهم المعلم يعقوب وهو طبعا قبطي. فكان هذا الرجل حتى أنه لما خرجت الحملة خرج معها، عرف أنه سيقتل إذا بقي في مصر، فكان من الناس اللي كانوا رديفين للحملة الفرنسية ووجودها في مصر. بالنسبة للعثمانيين يعني المؤرخون العثمانيون يعني كيف يصفون الحملة وكيف يصفون نتائج الحملة؟ لا شك هو هناك كتاب أرخ الحملة، طبعا الحملة الفرنسية أخذت نصيبها من التاريخ، هناك فرنسيين ذكروها وهناك أبناء مصر اللي هم على رأسهم الجبرتي والشرقاوي ذكر عن هذه الحملة، كذلك هناك الشوام نقل ترك، لكن لم يذكر الحملة الفرنسية عند العثماني إلا طبعا أحد الكتبة والمؤرخين اللي هو ضياء باشا الذي كتب ضياء نامة يصف فيها الحملة، طبعا ذكرها عن أحداثها وتفاصيلها دون، طبعا هناك لم يكونوا ينظرون نظرة استشرافية، كانوا ينظرون أن المسألة حرب ما بين الكفار والمسلمين فقط، وأنه الكافر هزم وطرد، يعني ما كان عندهم ذيك النظرة الاستشرافية المستقبلية في ذلك الوقت. ليس كل المؤرخين في فترة القرون الوسطى كانت هذه طريقتهم؟ نعم، هي طريقة فقط ورد الأخبار فقط دون يعني دون تحليلها. نعم، هذه مشكلة التاريخ في الماضي. هناك مسألة، يعني صاحب كتاب قصة الحضارة لما جاء إلى هذه القضية، يعني هل كان أوروبيا في الدرجة الأولى وغربيا في الدرجة الأولى على قضية حملة نابليون بونابرت لمصر، أم أنه تجاوزها ولم يتحدث عنها وهو معروف بخبثه؟ نعم، ويل ديورانت هو ليس أوروبي، هو أمريكي. نعم، وقضى تقريبا 30 سنة في تأليف هذا الكتاب، وللأسف كتابه رغم ضخامته 42 جزء إلا أنه لم يخصص للعالم الإسلامي إلا جزء واحد فقط. نعم، لذلك طبعا تحدث عن الحملة الفرنسية في مجلدين، لكن كان نصيب الشرق الإسلامي هو يعني نصيب ضئيل جدا لم يتعلق. هو طبعا ركز على التاريخ الأوروبي والتاريخ الروماني، أعتقد والله أعلم أنه هو يوجه الكتاب للأمريكيين، وهؤلاء هم أسلافهم، يعني الأمريكيين أسلافهم أوروبيين، فهو عندما يتحدث عن الحضارة الرومانية والعصر اليوناني والعصر الإيمان وعصر الثورة الصناعية وغير ذلك هو تاريخ أسلاف الأمريكيين. أما الشرق والهند والصين فقد جمعهم في مجلد واحد يحتوي على جزئين فقط، جمع فيه تاريخ الحضارة الإسلامية والصين والهند في نفس الوقت. ما يعني ما أطال النفس. لا أبدا، وليس هو واحدة، كثير من الناس من نحها الغربيين من نحى هذا النحو، لأنه أراد أن يأتيها كجزء من تاريخ العالم دون الإطالة.